حصريا على موقع djkimo.com. راجع عايش في غليله والدم ما يكون بالكيلو، كل اللي داس على قلبي في يوم مين بس من ايدي هيشيله. ساعة الحساب اهو جه وراها رسالة بان من عنوانها، كل اللي قلت عليه غلبان واكلنا لقمة غدر خالها. هخلو اللي راسي مش بتفكر غير في انتقامة وحاجة اكبر، حلو اللي فيا بقى مسيطر غلاوة تكون الشر زكاة موضوع ومن حسن شكلي حتى الزعل بان على شكلي. ما بقتش بنزل اشوف الناس، ما بقتش حتى باكل اكلي، كل اللي فات فيا ناقص ما بيتعالجش اللي اتكسر، على عمري راح وفلوس وغرام، القلب زعلان متحصن. ايه رايكم في اللي انا حاصل؟ طب يعني دلوقتي ارتحت؟ متشكرين منكم يا هندام، الحب جوايا مسحتي. هبكره تشوفني وقت تتمني هرجع باسمك تاني غني، لما تشوفي معامله غيري ويدوس عليك هتتلاقي. وقت يندم عليا يا ماما، وقت يقلب الدنيا دراما، وقت يجي تطلبي نرجع تاني واقول اسف عندي كرامه. من حياتي بعدك وافقه مديكي طرد مع الرابطه، ما تمثليش بدموع تماسيح فركش خلاص بقى وادي سافه. كدابه بس انا بدمنها، روحني اللي دايما اشوفه منها، يا قلبي سيبها وريح نفسك اكيد فيها ما احسن منها، ربك اكيد خالق غيرها بس انت مش شايف غيرها. حبيت لك دواء يوصل انك هيجي يوم تقتلها، فكر في نفسك ابقال انت هسبا اسكت حال، صدقني ما ينفعش حبيبه ولا اخت ولا ام عيالها. طب كل سنه وانت الخينا وعينك الغدره باينه، ازاي غدرت وانت عليك ازاي مشاعر عليك هاينه. لينت الدموع على خدي والكتاب مش بيعدي، بكره اللي عايشتين انا في بكره تعيشي وقت تهدي. وتعرف محدش حبك هدي وبجد الله يسامحك، ما تبصليش واكن شطان واكن انا اللي زمان جارح. حسيتني اني قليل اصل الخصام بينا مبين، ان انا ما اتحبتش نهائي واللي انا حاسه ده مش هين. عايزك في طلب انساني مش عايزه اشوف وشك تاني، ده انا قلبي منك مجني عليه وبتحكك ان انا الجميل. مهما الحقيقه هتتزور وتقولي انا اللي بحور، شايف مين في التاني خان ومين في قلبي التاني عوار. ده اسلوبك الزفت معايا ده وجعني اوي من جوايا، انا مش ضعيف بس بحبك فارد بجد كده كفايا. انا لو هرد باسلوبك هوريك بجد عيوبك، ايوه اكتشفت ان انت بجد مش شبهي ولا انا من كوبك. شكل الفرحه المناسب مش فارقه بقى مين فينا سايق، وصلت ان انا اقول نبعد مع ان انا ما كنتش حابب. حصرياً على موقع djkimo.com.